إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. ما معنى قوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية؟ ما هي القنوان الدانية؟ القنوان هي العذوق التي يخرج منها الرطب، تماما كعذق عذق العنب. فكذلك بالنسبة للنخل فإنه يخرج منه القنو الذي يخرج من القنو الرطب، وهو يحمل حملا فيقطع من أصله ويكون فيه الرطب، هذا هو القنوان. فالقنوان هنا هو مفردها قنو ومثناها قنوان وجمعها قنوان، فالمثنى والجمع متشابهان في كلمة قنوان. والله سبحانه وتعالى يقول أنه ومن النخل من طلعها قنوان دانية، أي أنها تكون دانية للقطاف، وإما أن يكون ذلك لقصر النخلة فيكون يتدلى هذا القنو فيستطيع الإنسان أن يأخذه بيده، أو أنها لثقل هذه العذوق من التمر تتدلى فيستطيع الإنسان أن يأخذ منها. يعني دنو هذه العذوق هو مما امتن الله به علينا في هذه الآية. قال: ومن النخل من طلعها، يعني من أول ما يبدو من ثمرها، قنوان دانية، أي عذوق متدلية يستطيع الواحد منا أن يأخذها بيده بيسر وسهولة. فإذا القنوان هي عذوق التمر التي تتدلى من النخيل، والله أعلم.